يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بكلمة الراية تحت الراية في الجهاد؟ الراية العلم، العلم الذي يعقده ولي الأمر ويكون مع القائد يتبعه الجند. نعم.